رباعيات شعر محمد حسن فقي يلقيها عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. رباعيات: يا أيها العرب الذين تفرقوا شيعا فكاد كيانهم يتمزق، قد أثمر الخلف المبيد ثماره، فإذا العدو بكم محيط محدق، فالشاه أصبح بيدقا بصفوفكم، وصفوفهم كالشاه فيها البيدق، فتجمعوا وتفاهموا وتعاونوا، فالشر كل الشر أن تتفرقوا. فيما أحاق بكم نذير صادق، وغد الخلاف له نذير أصدق، الداء يستشري وليس بمستشف إلا إذا ساد الجدال المنطق، إلا إذا عدتم لشرعة أحمد فهي الضمان لعزكم والموثق. ما حاد إلا كائد ومضلل عن نهجها أو مستبد أحمق. إنا لنطمع في غد متألق، ولقد نراه بعزمنا يتألق. من هم خصوم اليوم؟ ما هو شأنهم حتى يفتق كيدهم ما نرتق؟ أضحت فيالكهم تجوس ديارنا، فيصد عنها الواغلين الخندق. إن الذين وراءهم قد سلحوا هذه الدباع العاويات وأنفقوا. إني لأعجب للغزاة تسربلوا بالعار في تاريخهم وتمنطقوا، أما لهم هذه الجزاء بعدما في الجبن طول حياتهم قد أغرقوا. ويح الضباع النابشات قبورها في ليلها، فالشمس كادت تشرق. المارد الجبار كان مكبلا بقيوده وهو العشية مطلق، حد من خطوه إلى المجد طبع ما يداجي وعزة ما تسام، فهو يمضي وما يرين إذا كان مطيقا وفي يديه الزمام، فإذا ما التوى به الدرب جافاه وإن كان في الجفاء الحمام، ربما يصبح الوراء أماما حين يلهو بالسالكين الأمام. إني لأعجب باليراع وأشتهي ثمراته وأقوم في محرابه، وأحب صاحبه وأرفع قدره في فكره وشعوره وكتابه، لكنه حب البعيد فربما أشقى المحب القرب من أحبابه، ولربما ذهبت بسحر خياله في النفس رقياه وفصل خطابه. يا شقاء الذي تشع معانيه بقلبي فتستضيء رحابه، أنت رغم الجوى حبيب، فما يعمر قلب الشقي إلا خرابه. ليس سعدي فيما يرى الناس، لكن هو سعدي فيما يعز طلابه. كلهم ظامئ لهيف إلى الماء، وحسبي وإن ضمئت سرابه. يا جميلا أعماه عن رؤية الحق جمال في جسمه الفتان، إن هذا الجمال لو كنت تدري ليس إلا في جلدك الأملدان، والذي تحته سواء إذا النفس أطلت إليه والعينان. ليس في الهيكل النضير افتخار، حين لا ينطوي على الإنسان جذبته إلى الحضيض المقادير، فما عاف في الحضيض المقام ليس كل الحضيض يخزي، فقد يرفع بعض الحضيض للناس هاما. إنما الخزي في السنام إذا كان ارتضاء يهدي إلي السنام. ما أحط الأمام حين يهمون، ولو أنهم تخطوا الغمام. أيها المنطر الخصائب وبلا، لم لا تنطر الجبائب قلا؟ أهو الجود في طباعك لا يمنح إلا إذا اجتبى واستدلى؟ ليس هذا بالبذل، لكنه البخل، وإن ظنه الأحيمق بدلا. أيها المحل، أمطرتك الغواد دون هذا الذي يريدك محلا؟ يا ليلة القدر قد غط على بصري ما رده خاسئا من دون مرآك. قد ابتهلت إلى ربي يرفع هذا العطاء لكي أحظى بلقياك. فلو رأيتك لاستأمنت في طلبي حتى أرى النور في أغوار أحلاك. لو استنارت به ما عشت في قلق، ولا تخبطت في الأخرى بأشراك. ظل من فرط حقده كلما لاح له بارق أشاد بغيري. أنا في حيرة، فهل كان يدري ما افتراه، أم أنه ليس يدري؟ إن يكن داريا يكن شر نغر، أو يكن جاهلا يكن شر غير. فهو في حالتين أجدر بالخسر، وإن كان لا يبالي بخسر. لقد كان الفتى لسنا فأدنى بمقوله الرفاق على الخمول، وقال لو أن مشكلة تصدرت إلي لكنت أبهر بالحلول. وبوغت ذات يوم وهو يهدي بمشكلة تهون على العقول، فطاش صوابه منها وأعيت عليه فكف عن قرع الطبول. يا حبيبي، تهفو إليه الأحاسيس ولكنها تخاف الطريق. كلما لوحت عيونك بالحب تشد العيون فيها الحريقة. قيل إن العيون تروي، فما ذقت ولكنني غدوت الغريقة. أفحظي أحالها من نداها لرداها فأخطأ التوفيق. وما يدري القوي إذا تصدى لضعف أنه يقويه ضعف. تطاول فاستثار الضعف حتى نواه، فذل بعد العز أنف. إذا ما الخسف بالغ في أذاه، فقد ينسي وليس هناك خسف. حذاري من الضعيف إذا تردى، فما يخشى وهذا القاع حتف. قام شيخان واعظين فأصغى لهما الناس رغبة في الدفاع. كان وعظ يقود نفسي إلى الصدق، ووعظ يقودها للخداع. هو شيخ يجيس بالزهد في العيش، وشيخ يجيس بالأطماع. يصل النفس ما أتاها من النفس، وشتان بين داع وداع. كل يوم تودع النفس شخصا غاليا في التراب ثم تعود. إن فوق التراب صرع يمشون، وتحت التراب صرع ركود. أتراهم يشقون في باطن الأرض شقاء الأحياء، أم هم شهود؟ أفهذه نهاية الحس والفكر، رفات يضمه أخدود؟ تماسك القزم والعملاق واقتتلا، فأمسك الناس بالأنفاس في وجل. وقال قائلهم أفر لمعركة يسطو بها الأسد الضار على الحمل، لكنهم أبصروا العملاق منبطحا والقزم يرمقه في ثورة البطل، البأس في الساعد المفتول منخدر إن لم يشايعه قلب غير منخدر. شيعوه إلى التراب وقالوا إنه كان عبقري زمان. ومضى آخر يقول وقد كان فريدا في حلمه واتزان. ولقد أمن الجميع على القول وضجوا ببره وحنانه، أفليس الفقيد هذا الذي راح كثير الفؤاد من نسيانك؟ أصبيتي الحسناء لا تتعلقي بعجوزك الذال ولا بقصيده، أنت الربيع مضارة بغصونه وهو الخريف جهامة بجريده. هذا الشباب وقد تألق بالصبا بيديك حل طريفه وتليه، لا تحفني بهواه فهو وساوس من بعض ذكراه وبعض نشيله. يا صبوة الأحرار إنك صبوة تخفى مقاصدها على الأغرار، ليست بواعثها الجمال وسحره، فلقد تكون بواعث الأخطار، ولقد تميل عن الجنان وظلها لتعيش بين موارج من نار. كف الملام عن العميد فإنه يصلى الجحيم ولا ينوح بعار. فشل الفرادى واستجاش كبيرهم أفكاره فرأى الجماعة أكسبا، فتجمعوا من كل فاسد ذمة، لو شرق الخلق الكريم لغربا. وتدسسوا فالنور أخطر مركب، وهم يريدون الغياهب مركبا. وتهيأوا لغد ليحمل بعضهم بعضا ولو حمل الصحيح الأجربا. قال لي والهم يثقله وداعي السخط والغضب، أصبح الأمي مرتديا حلة العرفان والأدب، أفلا تدعو مباذلنا هذه للسخر والعجب؟ قلت كلا، إنه زمن يتخطى الرأس للذنب. قالوا له بعض التناقض واضح فيما تقول، فما هي الأسباب؟ فأجابهم أن الحياة بطبعها للعالمين مثوبة وعقاب، فإذا سعدت ففي السعادة غبطة، وإذا شقيت ففي الشقاء عذاب. أنا رجع أضواء الحياة فبلبل عند الصباح وفي المساء غراب. عهدوا إليه بواجب فتحيرا، ماذا سيصنع فيه ثم تفكرا؟ ما كان يستطيع النهوض بعبئه وهو الضعيف فصد عنه وأدبرا. ودعا إليه الواغلين فساهموا في العبء ثم تخيروا وتخيرا. ولقد تخير بعضهم بعضا فما للواجد المحروم أن يتمكرا. نحن نمضي إلى الفناء رويدا، كل يوم جزء يطير شعاع. إن بعضي بالأمس قد ودع اليوم وولى وما حسست الوداع. وغدي ليس فيه من يومي الكل، فإن الفناء يمضي تباع. إن هذا الحجاب من رحمة الله، فلولاه لاجتوينا المتاع. أضاع حياؤه قسطا كبيرا من الأمجاد، راح به الصفيق وضاق به الطريق، وليس يدري بأي كرامة ضاق الطريق. وقلت له رعاك الله هذا مجالك، قال حسبك ما أطيق. وقد يقضي الحياء على تراث عريق حين يستحي العريق. يا قدس أقداسي وما أنا واثق أني الخليق به وباستسلامه قد دقت ذرعا بالحياة لأنني قد كنت باعثه إلى آلامه لهفي علي فقد تلوث وانحنى من بعد عزته أمام أثامه قد كان تاج الطهر فوق جبينه متألقا فهوى إلى أقدامه يشكو من العقم الغني ويشتكي من كثرة الولد الفقير المطقر ولقد تكون من البنين مضرة كمضرة المال الذي يتجمع فما نحن بالمتخيرين وإنما تعطي الحياة كما تشاء وتمنع ولرب حرمان توجع ربه منه وكان لخيره يتوجع هنالك حظ ليس ينكر إنما من الحظ أن تسعى إلى ما تريده فما قعدت هذه الحياة بناهد إليها بعزم لا يخور عتيده وقد يتردى العزم وهو مصمم فينهض حتى يطمئن صعيده ألا رب من ينأى لأمر تشاؤه مقاديره يدنو إليه بعيده ويا رب مجداد الفؤاد شقيه ويحسده خصب الفؤاد سعيده لأن كان حظ المرء بعض حصيده فيا رب سعي لا يقل حصيده وما المجد من حظ الحياة ولا الغنى إذا استعبد الإنسان منه مزيده أنين الرضا لا كان عيش بلا رضا فما دونه عيش يطيب رغيده ليت شعري وقد تخبطت في اليأس وكابدت من عذاب الأليم وصرمت الحياة ما أجد اللذة في شقوة ولا نعيم كالغريق الذي استبد به الموج فأهوى إلى القرار البهيم أفأمضي إلى النعيم وقد كفر عني العذاب أم للجحيم جبت الحياة لأطمئن فزادني جوب الحياة وساوسا وشجونا إني لأشعر في الحياة كأنني قد عشت من فرط العذاب قرونا ماذا أريد ولست أعرف غايتي أريد مجدا أم أريد فتونا في قسوة الأيام بعض هنائها فلقد غدوت من الخطوب حنونا يا حائرا بين حب في كرامتي وبين حب تردى في مهاوي هذه التي عصفت بالقلب تحسبه بكل أنباضه بعض الأفاويه دعها فما هي إلا شر غانية وخليها عبرة للقلب تهديه تطوي الكرامة عند الحر صبوته وليس تقوى على حر فتطويه إن في التهريج موهبة رفعت أصحابها النجبا يشمئز الحر حين يرى دون أن يستنكف العجب يا محاسن خس معدنه كيف نجفو دونك الذهب إن دنيا أنت سيدها لهي دنيا ترفع الذنب أفكر فيما كنته قبل حقبتي من الدهر لكني أضل بتفكيري ففي النفس إحساس خفي بأنني تكررت فاستمرأت أو عفت تكريري سمادي في عيني تبدو وتختفي فيخلط جزمي بالتشكك تقريري فهل هو وهم؟ ما يجول بخاطري وإلا يقين يستمير لمحريري. لست أخشى ما استطيع وإلا ما عليه اللوام محو سطوري. فهو إثم يريحني بتلاشيه ولا يستدلني بعبوره. إنما خشيتي من الإثم كالقبر مخيفا بهوله ونشوره. ليت هذا الضمير إذ يلمح الغيب يقي ربه مصير هجوره. صحى فكره الغافي ومات ضميره. فيا لك من موت ويا لك من صحو. فرب ضمير قاد للجد ربه وفكر دعاه فاستجاب إلى له. سطوت وما يجديك سطو مجلبب بعار إلى أجدى الكريم من السطو. فما أنت أهل للثناء نحله وإن كنت أهلا بالنقيصة للهجر. يا ربيع يدوم لا يتبدى بعده للعيون وجه الخريف. أي حسن يراه قلبي فيملي ليراعي بكل معنى طريف. لك من ميت إن أرى لبلادي بعض هذا الرواء والتفويف. بعض ما راع من خمائله الخضر ومن مجده الحفي المنيف. وكانوا رفاقا ليس يجمع بينهم سوى رفقة جدت فأجدى نوالها. بدوا غرباء ثم ألف بينهم وشائج من قربى متين حبالها. إذا ذكروا من فارقوهم تذكروا بهم فترة طابت وخيف زوالها. وكم وطن للنفس في دار غربة وكم غربة في الدار يشقي خيالها. أتيت بلادا كان قومي بسخرهم ينالونها حتى يمل من السخر. يقولون عنها إنها همجية وإن بها قوما أنال إلى الخسر. فأخجلني أني رأيت حضارة تجد وتبني بالمشاعر والفكر. تمنيتها في موطني فافتقدتها به ورأيت القوم أجدر بالفخر. عن الآن فلست أخشى من الدهر سوى أن أراكما تذهبان. ليس لي في الحياة غيركما اليوم فلا تذهبا ولا تتركان. إن قلبي يكاد من خشية البين يناديكما ألا تسمعان. رب ذكرى تذيبني بعد لقيا بعثت ميت الهوى في كيان. مر السحاب على روض فداعبا وقال يا روض مني الزهر والثمر. لولاي ما جرت الغدران صافية تروي ولا اخضوضرت في أرضك الشجر. فقهقه الروض مما قال صاحبه وقال لولا الثرى لم تنبت المطر. ومنك كلانا كل نابتة في الأرض يطرر منها السمع والبصر. ولقد حسبتك حينما لمحت عيناي وجهك أنك الرجل. فإذا بحسباني كذبني بحديثه فيلفني الوجل. يا من خدعت بحسن مظهره قد تخدع المتنطس العلل. ولقد يموت بطول حسرته رب الأنات يشده العجل. لم أعاشره فاستبان ثقيلا ثم عاشرت فاستبان خفيفا. ربما أنكرت عيونك من كان كريما رغم العروس الظريفة. لا تخف من جهامة فقد تبطل قلبا يحنو عليك أليفا. خدعتني عن المظاهر حتى خلتني أحسب الربيع خريفا. سمر لأنت وديعة وألفة مثل الحمامة، وكريمة كرم الغمامة حينما تكف الغمامة. من ذا يراك ولا يقول تباركت هذا الغلام؟ ماذا تكفي الأدب الرفيع ولا تجافتك الوسامة؟ هشام يا بهجة الدنيا لوالده وأمه وعبير الورد والآسي، قل لي فديتك ماذا من بلاهينا ما قد يفوقك من بشر وإناس. أذاكر أنت حبي حين يعلمه لقلبك الغض هذا الشعر أم ناس؟ إن الحفيد وليد مرتين، فما أحلاه عندي وما أغلاه في الناس. رأيت به الحمائم ساجدات وقد سجدت بساحته الأسود، فقلت تبارك الرحمن هذا هو الإسلام تحرسه الجنود. ألا يا مسجدا تهفو إليه قلوب ليس يغشاها السدود، بكوالالمبور قمت على تقاة فدان من التقاة لك الخلود. ويح نفسي من ألسن عربية أصبحت باغترابها أعجمية، لم تكن يعرب لترضى بهذا فهو إثم في شرعها وبنية. إن آباء هؤلاء ليجنون بهذا الإهمال شر جنية. أرجعوهم لنا إلى لغة القرآن نفرح منكم بخير هدية. أيهاد العقول سخرت العلم فحث الخطى إلى الجوزاء، استحثيه للمجاهل في الأرض ففيها الحياة لا في السماء. إن فيها من المجاهل ما زال على العلم مغلا في الخفاء. ثم فيها الضراء تعصف بالناس فيرجون رحمة السراء. إن فيها من الجهالة والفقر وفيها من السقام صنوفا، فارحميها منها فإن صفوفا تردى فيها وتتلو صفوفا. إن فيها الحرب المبيدة ما تشد ممن يعيش إلا العطوفة. أوليست هذه الصروف بأولى من كشوف نخاق منها الصروف؟ بعد هذا إذا انطلقتم فلا غير على الأرض من كشوف السماء، عل فيها سلما يوطد للسلم ونعمى تضاف إلى النعماء. إن في هذه العقول من الحكمة ما قد يجيء بالتأساء، ولقد لا يجيء إلا بما يشقي بنيها وحسبهم من شقاء. قولوا لها إني نسيت وإن يكن النسيان إدا، فلقد شقيت بعلمها أني قطعت العمر وجدا. أنا سيد بين الأمان وإن أكن في الحب عبدا، لكنني ما إن طلبت ولست أطلب منه ردا. فرحوا لغيبته فإن بقاءهم ما بينهم يزر بهم ويندل، يتفردون بكل معنى تافه بحياته وبمجده يتفرد، فهم الثعالب ينصبون لغيرهم أشراكهم كيدا لكي يتصيدوا، وهو الغضنفر ما يخاف شراكه وحش فمخلبه الشراك الأوحد. ما باله يلهو بكل خريدة ويهين حبا بالجمال ويشغف، وإذا رآها بالجمال شغوفة كادت أضالعه جوا تتقصف. لبس المعاطف دون جوان زمانه شتى وما أرضاه هذا المعطف،

فكيف الأصل قد نوع في الفرع؟ وكيف رمت بهذا الضر أصلاب من النفع؟ لما أيها القوم الذين تحملوا أوزارهم من أجل أكل العيش، أفلا ترون بأنها ديباجة أولى بكم منها لباس الخيش؟ إني لأعجب من فؤاد النير ترضى سماوته حضيض الطيش، ولقد تعيش نبالة وحقارة من رشدها أو غيها في جيش. وقالوا لهم: أنتم الكادحون وأنتم كرائم أمجادنا، وإن لكم كل خير البلاد فخير البلاد لأكبادنا. وظل الملايين في فاقة يكدون في ظل أسيادنا يضجون، لم يبق رب الأنام علينا سوى أكل أولادنا. قلبي يعذبني فماذا أصنع، والعقل يمنعني فما أتمنع. قلبي يريد من الوجود حضيرة تحمو عليه وتحتويها الأضلع، لو كان لي حكم على هذا الورى ما كان قلب بينهم يتقطع. من لي بإنسانية مفتونة بالحب فهو سبيلها المتضوع. فكرت لو أن دنيا ما تعيش بها إلا النبالة واللألاء والترف، ماذا تكون وما يشقى بها وتر؟ لولا الشقاء به ما مسنا الشغف، والعدل ما هو؟ ما جدول ذاته إن لم يكن نالنا من دهرها الجنف؟ سبحان من خلق الدنيا على قدر حتى يكفر عن نعمائنا الشرف. سجى الليل فاتركني إلى عذب أحلامي، إلى حيث أسفاري هناك وأقلامي، إلى حيث فكري سابحا في يقينه يصارعه حسي بشكي وأوهامي. فكم مرة أسلمت لليل نشوتي، وكم مرة أسلمت لليل آلامي. أيا ليل لو يدري الخليون شقوتي، لما سددوا سهما إلى كبد الدام. أيا من لا أسميها وأرجو بكل تكتمي ألا تبين، رأيت المجد يسطع فيك دنيا ويسطع قبله الإسلام دينا. فأنت بحيث لا تثب الدنايا إليك وحيث لا تفني الجبين، أظن وقد وصفتك أن وصفي تحدى الظن واستهدى اليقين. يشتهي القلب توبة ثم يرتد خاسرا، ويوالي مسيره يائسا فيه عاثرا، كلما شاقه الرجوع التوى عنه خائرا. أتراه مدى الحياة على الدرب سائرا؟ ذاق خلو الأثام بالأمس حتى ظن أن الحياة حلو الأثام، واستوى في طريقه يصرم العمر ويلهو هواه بالأيام. ثم ولى شبابه فهو اليوم حطام مكبل الأقدام، لا يطيق السرى ولو طاق ما سار، فقد عاف لذة الأنعام. يحيرني الفتى يلهو ويبكي على عمر يضيعه هباء، فقلت له: فديتك إن دمعا يسيل ندامة يهب النجاة، وأرضك هذه رغم الخطايا ستغدو بعد توبتها سماء. وبعض اللهو يعصم حين يبقى بريئا، فاترك الآن البكاء. أرجوك لا تبكي، فخير وسيلة لنجاة روحك أن يكون طهورا. لوثت جسمك فاستجار بروحي، فلعل روحك أن يكون مجيرا. قد كان ينكر منك كل نقيصة، ويرى انغماسك في النجوم ثبورا. يا روحها لا تنس أن نجومها قد يستحيل إذا استهنت فجورا. أفيقي، فإن الزوج أجدر والابن وبيتا بناه الطهر واختاره وكنا. فلا تهدم الأمجاد من أجل نزوة، فلن تجد السلوى ولن تجد المنى. ستخفي لك الأيام في طيها القدى، فتحزن نفس لم تكن تعرف الحزن. إذا حرة هامت فإن هيامها سيسلك دربا لا يخاف به الغبن. كلما جئته تحدث عنا بالذي يستمنني من ثناه. فإذا غبت قيل لي أمعن الصاحب في نسجه خيوط الهجاء. ثم تمضي بنا الحياة فألقاه بشوشا مسربلا بالرياء. إن بعض الودات يغني فما تبرأ منه إلا ببعض العداء. إذا أبصرت عزا بعد ذل فقد أبصرت ما يبني الفؤاد. مقاليد الحياة تروغ منا وتلقى في يد القدر القيادة. فتلقى الذل أحيانا لهيبا وتلقى العز أحيانا رمادا. وما تلقى من الأحرار إلا ثباتا للكوارث واتئادا. أرى أطيافهم إن غبت عنهم تناجيني الهوى ويرون طيفي. وألقاهم فيخمد في ضلوعي لهيب كاد ينذرني بحتفي. تسائلني الحفية هل ترانا ضيوفا؟ قلت بل إني كضيفي. فما أقوى على استقرار طبعي، وهل يقوى عليه سحاب صيفي؟ تدلل نجله وأراد تيها عليه أن يعيش كما يريد. وأصغى الوالد المحزون عطفا فضاعف من حماقته الوليد. مضى جيل بحكمته قديم وحل محله جيل جديد. تحكم فيه أولاد موال وسلم فيه آباء عبيد. موهبة رائعة يستوي في عينها الظاهر والمختفي. يقدرها الناس ولكنها بذلك التقدير ما تحتفي. تسعى إلى الدنيا، وكم زائف في هذه الدنيا وكم مكلف. لو أن لي موهبة مثلها لكنت من دهري بها أكتفي. تضايق من كذب الآخرين وقد كان أكذب منهم جميعا. وقلت له إنهم مرغمون على أن يردوا إليك الصنيع. تلمس لهم حينما يكذبون كمثلك لما كذبت الشفيع. ستلقى من الناس نفس الجزاء، فإن لكل قريع قريعا. لو فكر الماجن في نفسه وما تؤديه لدنيا النجوم لفر منها وهو يطوي الهوى من قبل أن يطويه كالمنون. يقطر الصحة إنبيقه ويحرق المال حريق الأتون. ولا يني حتى يواري الثرى مضمار أو يسلمه للجنون. وأسعده من صاحب أن قوله رقيق وأشقاه من الآخر العنف. وما كان حقا سعده وشقاؤه. فكم يفتدي عنف وكم يفتري لطف. فقد تختفي في اللطف حلوا عداوة، وقد يختفي في القسوة المرة العطف. ويا رب حتف للنفوس مبيت، ولو كشفته ما ألم بها الحتف. تعجل سنه فمشى صبيا إلى سن الفتوة والشباب، يطيل قوامه مطا ويزهو بشاربه ويمعن في التصابي. وشب صبينا ومضى حثيثا إلى دنيا التوكؤ والخضاب. وقد ندم الصبي وقد توارت مناهله وأزمئ بالسراب. تغنى بجمال الشمس أقوام من الغرب، وقالوا ما أحيل اليوم قد أشمس في القلب. وقال نقيبهم في الشرق أقوام من العرب، لقد أحرقت يا شمس فأين نسائم السحب. تفسد الإنسان صبوته وتريه الحب ألوانا، فهو لا يرضى بجنته بعدما أرضته أزمان. يا قرير العيش ناعما، كيف أنسى عيشك الآن. كان لا يلوي به شجنا فتلوى اليوم أشجانا. دودة تسعى ودود الأرض عند الحر أنظف، غير أن الحسن أعطاها فكانت فتنة في الأرض تزحف. فهي كالبلبل يسجيك وكالوردة تسبيك وتنشيك كفرقف. قطر الطهر وجافاها فلم تحفل فإن الحسن أسرف. ليت شعري ماذا يريد من الاسم أثيم من ابتز من آثام. قد تكون اللذات ما يدفع المرء إلى الاسم أو إلى إجرام. فإن لم تكن فما أفدح الخطب وما أجدر الفتى بصيام. ضل من ضيع الحياة جزافا فسيلقى الويلات من أيام. ظن قرد بأنه ملك الحسن فقامت غزالة غضبانة. فلقد ساءها من القرد دعواه وقد ضلل الهوى حسبانا. لا تجوري فكل نفس ترى الحسن بعين تخيرت ألوانا. أنت عند قرود لون من القبح وإن كنت عندنا فتانا. به داء وما يجدي دواء عليه لأنه داء عيان. ترحب للجمال فكل يوم له منه التجدد للبقاء. يهين بصبحه وتراه ليلا خليا ثم يصبيه المساء. إذا الحب استحال إلى اشتهاء تجاهل أو تجاهله الوفاء. وكنت أظنه في الخلد يحيا فجنته لديه بلا مراء. تكاملت المحاسن في صباها وباركها لها مجد الحياة. ولكني استربت به خليعا يبدل حبه بين الظباء. لحاه الله ما يرجو وهادي تزين بيته خير النساء. لقد كان الرفيق فتى قويا له في الناس مقدرة وبطش. وقد أمسى الرفيق فتى ضعيفة له صوت من الشكوى أجش. لقد حسبوه ليثا في عرين فبان أبو الغضافر وهو كبش. أليس لهذه الأرزاء تطوي مفاخرنا من الجانين أرش. تكاذبا فترة وانجاب غيهما فسارعا لافتراق غير مكذوب. لو أن كل حياة الناس يحكمها صدق لعاشت بحكم غير مرهوب. ولستوت في مجال السلم ناعمة بغالب ليس يشقيها ومغلوب. إني لأخشى من الأيام موعظة من بعد ما ساد فينا عهد عرقوب. يا ناهب الحس من وجدان صاحبي، هل أنت صاحب حس غير منهوب؟ لسوف تصحو على الأيام عابسة فتستبين الجوى في نفس مكروب، ويومها يستوي عجز ومقدرة وقلب مجترح منا ومنكوب. ما دام للناس آلام تؤرقهم فما نظنك منهم غير محسوب. أي هذه الزهور تنفح بالعطر فنستافها مشاوى العبير. قد تغذيت من دم ورفات وتمرغت في تراب الحفير، فإذا ما انتشت نفوس من العطر فلا تعجبي لهذا النكير. فلعل النفوس هذه زهور خضعت للمصير بعد المصير. أخي، لئن هدمت عوادي الشر بنيانا من الحجر فلن تهدم بنيانا من الإيمان والفكر. ثبتنا كالجبال الشم في صبر وفي حذر، ستعقب هذه النكسة ألوان من الظفر. سيعقبها وما تدرون وحدتنا وتقوانا، رأينا النور رأي العين في أعماق بلوانا. لقد طابت من العبرة بل شفت نوايانا، فما عادت ظواهرنا تناهضها خفايانا. وما عدنا سوى الإخوة في غنم وفي غرم، فلا خلف يحطمنا ويوهن أيد العزم، ولا شتم فما نصدع بعد اليوم بالشتم. أخوتنا ستعصمنا وتمنعنا من الهدم. أخي، أنت إذا ناديت في الشدة لبان، وإن نادى ركبت الهول ما أحفل بالجان. فما الآلاء آلائي ولا الأشجان أشجاني، فإنهما لنا بالقسط في أكرم ميزان. سنمشي بعد هذا اليوم في الشمس وفي الظل، وما في الصدر من حسد ولا في الصدر من غل. وهل أزرى بنا إلا هما في الحس والعقل، لنبني مجدنا العالي في المصنع والحقل. أخي، هذه يدي تمتد فاشددها إلى يدك، فإن غدي إذا فكرت مشدود إلى غدك. وموعد كل إخوانك مرهون بموعدك. تركت بمرقد الأحلام فاتركها بمرقدك. فهيا، إن مجد الثأر مجد الحاضر الدان ينادينا، فهيا يا أخي للمطلب السان. فلسنا إن عدانا المجد هذا غير أنعام، فقل حاشا فإن عروبتي تأبى وإسلام. بعد فوات الأوان نادته يا أحمق، ماذا ترى فيما صنعت اليوم يا أحمق؟ فهل جنيت الورد من عوسج وليس في العوسج ما يعبق؟ غضبت فانسقت إلى مأزق ولم يزل يهوي بك المأزق. هل يفتق الأحمق في لحظة ما ظل في أعوامه يرتق؟ وقال يا متعة نفسي التي ما تستوي بالمتعة الزائلة، لقد ترديت إلى هوة ولم تكن بالهوة القاتلة، يا ليتها كانت فمن بعدها ما اشتهى الحب ولا نائلة. الحب ماذا فيه من متعة وقد غدت ناصرة الخاذلة. قالت له: ويحك من جاحد، ألا أمن أضفت عليك النوال؟ تلك التي تنكر نعم الهوى إن لم تكن منك ونعم الجمال. قد خاصمت فيك الورى واجتوت إلاك في الواقع أو في الخيال. يا أيها الأحمق، أنت الذي وضعت يمناك مكان الشمال. قال: وما في عينه عبرة تجري ولا في قلبه من زفير، قد جمد واختلطت فيهما حرارة الجاحم بالزمهرير. كانا من الفردوس في غبطة فأصبحا في لوعة بالسعير. قال: وفي جثمانه رجفة رحماك ما أبشع هذا المصير. قفي قليلا. فاستوت لحظة حيرة ولاذت بعدها بالمسير. ثارت فقد ضيع من طيشه وسوسة الحس ونجوى الضمير. ضاع فلم يجدي أن يرجع لماضي العهد رجوع القرير. قد نضب الجدول من مائه فلن يهز السمع منه الخرير. وعاد يصغي للصدى آسيا حتى تلاشى كتلاشي الهباء، وصاح: يا ويلي، ألا رحمة تنقذني من هول هذا الشقاء؟ مهلا، فما يجديك هذا الأسى نفعا ولا يجديك هذا النداء؟ قد ذهبت من بعد ما استيأست منك، فقد ضيعت أنت الرجاء. ضيعته ثم طلقته، فلست بالآمن من الرثاء. وكيف نرثي وهنا مصرع يجري به منك غزير الدماء؟ أحق بالدمعة نسخو بها منك وأولى بكريم الثناء. لو عرف الناس أباطيلهم لما ألح في عقيم الدعاء. وقد توارى فهو في غمرة من يأسه الناخع من إثمه، يشكو إلى الوحدة آلامه، شكوى امرئ ثاب إلى حلمه. يود لو ظل على جهله، فقد يجن المرء من علمه. وربما لاذ بأوهامه فشيد الفردوس من وهمه. وجئته أنشد منه الهدى، هدى امرئ طاشت مراميه. أضله الحب فما يستوي عن دربه إلا إلى تيه. فبان لي في هيكل ضامر يرزح ثقلا من عواديه. قد كان في النور فواها له، وقد خبى النور بواديه. فالقلب ما تشقيه أنواره، وإنما تشقى دياجيه. وعدت أدراجي وقد هالني ما يظهر الحب ويخفيه. ما كنت أدري ما يجر البلا بلا الهوى واليوم أدريه. لو سامني الخسف لهادمته، فما فنائي مثل تسفيه. أسطورة الخلود. يا همسة أسمعها حلوة من شفة الدهر وما تسمعون، تلقي إلى سمعي بسر الورى فأعرف السر وما تعرفون. يا ليتني أجهله مثلما يجهله الناس وما يأبهون. فرب جهل لو درى ربه لبارك الجهل ومن يجهلون. يا همسة منت وما أسعدت، فقد رمتني بطويل السهاد، تفر من كفي طيوف المنى من بعد ما أسلست منها القياد. هذه طيوف ما تراها سوى عيناي في ليل شديد السواد، كالجمر ما أطمع في دفئه لكنني أقبض منه الرماد. شع بها الفكر ورق الشعور، واستشرفت منها المنى والخطور، كذلك الدنيا فما نعمة إلا وقاست من لظاها القلوب. تعطي وما تعطي ولكنها تبيع بالأحلام شتى الكروب. ناشدتها السلمى وقد هالني أمري، فما لاقيت إلا الحروب. النوم والراحة يا صفقة خاسرة راحا بها من يدي، راحا فما يجدي على الندى لو كان ملء الأرض من عسجدي. وحكمتي يا ويلتا منهما، فقد أنار وأباد غدي. سكينة النفس وأحلامها أكرم من علمي ومن سؤددي. سيفنيا مثلي فجدواهما قصيرة جدوى السراب الخدوع، أسطورة الخلد طوى سحرها، أفئدة دانت لها بالخضوع. كالشرك المنصوب ما ينجلي للعين إلا بعد هول الوقوع. رأيته لكنه كادني فعدت أعمى مثل هذه الجموع. أيتها النفس ولو أنها لم تك بالأسطورة الكاذبة، أبعد أن أرقد في حفرتي بعد حياة جدبة ناصبة؟ أهفو إلى الخلد، وهل رمة تهفو؟ وهل ترهب من عاقبة؟ يا خلد نفسي ما ترى نعمة واحدة في شمسها الغاربة. يا خلد لو جافاك ما تشتهي لكنت بالخلد من النافرين. لسوف أغدو في الثرى هامدا وقد مضى الحب وجف الحنين. ما قيمة المجد ولألائه وأنت لا تعرف صوف السنين؟ ما تبصر الرمة أمجادها وليس يزغي سمعها للطنين. لو أنني خيرت ما استوحشت نفسي ولا أوهن عزم السرى، مالي وللمجد وآلائه فرب سفح قد يفوق الذرى. فيه الرضا لهفي عدمت الرضا، فشد ما يسخطني ما أرى. كم طامح من زهده ناقم، وقانع راض بطيب الكرى. ونتابع القراءة في قصيدة أسطورة الخلود. هي غرة فخذ الأمان لها من قلبك العاتي إذا جمع. سمحت وكان سماحها قدرا، فعساك تعرف قدر من سمح. استبقها للحب زنبقة، تلقى الهوى والطهر والمرح. قد كنت تلقى من هواك دجا، سيحيله هذا الملاك ضحى. ذل من بعد عزه فهو اليوم وحيد بداره مشنوء. كان قيئا كلامه يغرق الناس ويغثي فأغرقته القيوب. قال يوما له النصيح: ألا تعلم أن جميعنا المرزوق؟ قال: ممن؟ فقال: منك وتدريه وندري بأنك الموضوع. وسمعته يشدو بكل فضيلة شدو البلابل في وريق غصونها، وعجبت منه فما أرق حديثه متغلغلا في النفس في مكنونها. لو كان يفعل ما يقول لسانه لثوى بأفئدة الورى وعيونها، لكنه حلو اللسان ونفسه ممرؤة بحقودها وجنونها. لما يا قلب يستفزك هذا الحسن في كل صورة وإطار، في دلال يمور في الأعين المجري، فتعنو لحسنه ونفار. أنت ظمآن ما حييت إلى الحسن وما ترتوي شديد الأوار. يا فتاتي كل الحسان على الأرض زهور، وكلهن ثمار. لما تهوى القلوب معنى من الحسن وأهواه في جميع المعاني، لما تهواه ثم تسلوه يا قلب وأهواه دون ما سلوان؟ لما تهواه في الشباب وأهواه وقد حطم الزمان كيان؟ أيها الحسن يا ربيعي مدى العمر وإن كنت في خريف الزمان. ليت شعري لما الجهامة والخوف من الناس، ما أريد التلاقي. ألأني عاشرتهم فتواريت بنفسي عن قسوة ونفاق؟ أم لأني وجدت فيهم خلاقا لا يجاريه في السباق خلاق؟ أتمنى وليس يجدي التمني أنني في الطريق دون رفاقي. لتمنيت أن يكون جمال الغيد طرا في غادية هيفاء. ما يميل الفؤاد في كل حين لجمال وينطوي في اشتهاء. ضل قلبي في كل لون من الحسن ضلالا أخاف منه ابتداء. يا عبير الحياة في روضها الحالم، لولاك ما أطقت بقائي. رمته إليك الحادثات فقل لها لقد لاذ بالأمن الوريف وباليسر. تقاذفه التيار من كل جانب فأوشك أن يلقى المنية في البحر، وأوشك أخرى موجه أن يجره إليها حطاما كالزجاج على الصخر. فهل سوف يلقى في رحابك أمنه وفرحته، أم سوف يلقاك كالدهر؟ وفدت إليك جموعهم ورجاؤها ألا تخيب، وأنت رجاؤها. الديمة الوطفاء يهطل ماؤها غدقا ويروي العالمين سخاؤها. ولأنت بارئها وباعث رفدها لتعود جنتها بها صحراؤها. فم بما يشفي الصدور، فإنما بك أنت وحدك طبها وشفاؤها. مسني الضر في الحياة فأمسيتك أيوب صاحب الدراء، وتمرست بالخطوب فما عادت خطوبي تزيد من بأسائي. ربما يشتكي البلاء المصابون، ولكنني رضيت بلائي. صرت بما لقيته أشتكي الفرحة أن كدرت علي صفائي. تلقاني بوجه عبشمي يفيض مسرة ويضيء نبلا، وأضمر دونه نفسا نمتها لباهلة خسائس ليس تبلى. فقلت له فديتك، إن قلبي يحدثني بأنك لست أهلا. ورب جهامة أندى علينا إذا طابت سريرتها وأحلى. السماك الأعلى يكون حضيضا، والحضيض الأدنى يكون سماكا، أيها الطامحون قد آثر الدهر عليكم بمجدهم الساكة، إن مجد الحياة ما يرفع الأرض إلى أن تداني الأفلاك. ثم تبقى أرضا فما ينكر الناس عليها السمو والإدراك. تفاخر الملاك والشيطان وسمع تفاخر الإنسان، فقال للملاك: أنت الخاسر. وقال للشيطان: أنت الظافر. فبهت الملاك من حكم عجب، وقال للإنسان: قل لي ما السبب. فقال: أنت سبب الخسران حين تفاخرت مع الشيطان. وفي الناس أنماط، فبعض على الأذى يعيش، ولكن في الظلام كبوم. يداجي الذي يرجو ويخشى ويرتمي بأحضانه في غيبة وقدوم. وينتحل الأسباب ينشر ذكره، ويسدو بآداب له وعلوم. إذا امتدح المهذار كان مديحه كلوما، وكان الهجو غير كلوم. كيف ينسى بعض القلوب من الود العميق العميق منذ القديم؟ كيف ينساه وهو بعض من النفس جرى من دمائها في الصميم؟ كيف يخلي مكانه؟ أفلا يعرف يا ويله مكان الحميم؟ إن قلبا ينسى الرفاق لقلب بوداد الرفاق غير زعيم. هيمان للحب ما يرويه سلسله منذ الشباب إلى أن لز في الهرم. إذا الربيع ربيع الحب صوحه خريفه، فهو ورد غير ذي سلم. لم يشك من ألم فذ يورقه في الحب، لكنه جيل من الألم. لكنه ألم حلو يدغدغه فيشتكي البرء أحيانا إلى السقم. أعظم الله يا صديقي لك الأجر بودي، وأعظم الله أجري. فلقد شنت ما أناف على الصبر، وما ضاق من عواديه صدري. ظلموها الحرباء لما تلونت، فأبصرت ألف وجه وظهري. يا صديقي اللدود ما كنت تغتال هنائي لو أنني كنت أدري. ماذا يصنع مستحن في وسط من لا يستحون؟ لم يعرفوا إلا المجون، وكان يحتقر المجون. ولقد توارى بعد يأس وهو يجتر السجون. وإذا توارى الرشد أبرز من تواريه الجنون. كان ذواقة فما يعرف الحسن ضريبا لذوقه واختياره، غير أن الأقدار تسخر بالذوق وتهوي به إلى أغواره. فلقد عاش في الدمامة والحسن حواليه، ليس في عقر داره. رب من ينشد السلامة لم يظفر بغير المزيد من أخطاره. كنت في الروض وردة في كمام، ثم أمسيت في الزجاجة عطرا، وتأرجت فوق جيد إذا العين رأته تثاقلت منه سكرا. وتبخرت بعد ذلك في الجو فأسقيت ذلك الروض قطرا. فإذا بي عنقود كرم وقد أغدو على الدهر في الخمائل طيرا. ليت كل الوجوه تظهر فيها لمحات مما يجن الضمير، فإذا قال قد سررت بمرآك تبدى في مقلتيه النذير. ورآه بدوره في عيون ساجيات ومضيهن زفير. كم شقينا بباطل غير منظور فما عاش في حمانا القرير. لئن حطم هذا الدين أصناما من الحجر فإن هناك أصناما من الأوهام والفكر. تعبدها من الأغرار أشتات من البشر متى تصفو مواردنا فنغشاها بلا كدر. قدم تسير إلى الحتوف فما تروعها الحتوف لما إنها هذه الحياة تكاد تفضلها الصروف. أبدا ينازعني هواها ثم يغلبني العزوف. نحن الطيوف وما الذي تخشى من الدنيا الطيوف. قال لي لو رأيت من ليلة القدر سماها فما الذي تتمنى؟ قلت إني رأيتها فتمنيت على الله أن يخفف عنا. نحن مثل الذئاب قانونها الفتك فليست لرحمة فيه معنى. أدركينا يا رحمة الله في الأرض لئلا نبيد منها ونفنى. حسبت المجد والسلطان والثروة والجاه وكنت أظن كل الناس أمدادا وأشباها. بلى فلقد يكون المرء أبلدها وأذكاها. ولما نلت ما أملت قال القلب لي واه. وقلت أراك تصمت في حياة وتغضي حين يحتدم المقال وينطق جاهل تصغي إليه على مضض لجرأته الرجال. لو حدثت لاستوى عليهم حديثك إنه السحر الحلال. ولو أني أطقت لما تحامى لساني القول واتسع المجال. وأراك تنظر للخراف ولا تعير الأسد نظرة. هذه هي الأسد التي جعلتك تقتعد المجرة. فاض عيونك بالنميل ولم تذق هي منه قطرة. ولعل أحداث الزمان تكون للمفتون عبرة. توقح واستطال على الرفاق فخافوه ولاذوا بالنفاق. ولم يكن ذا مواهب أو خلاق يتيه بها ولكن ذا شقاق. تمالئه العشيرة وهي تكفو لرؤيته أسيرا في الوثاق. أراد الأعرج المغرور سبقا يروع فكان مهزلة السباق. قالت له ليس لي في الدهر من أمل سواك أنت فلا تعبث بآمان. وبرهنت بغزير الدمع تذرفه والآه ترسله من قلبها الخالي. وصدق العاشق المفتون غادته فلم تدع من حماه غير أطلال. وكم غمير هوى للقاع تدفعه إليه طامعة بالمجد والمال. رزئنا برزق واحد متحيف فتجلدت هي واستحر بكاؤه. ما كنت أعجب منه لولا حرة وقفت بجانبه فبان خواؤه. أرجولة فيها وفيه أنوثة فلمن يكون قناعه وخفاؤه. هذه الحياة، فليس آدم سيدا ما دام تفضله بها حواؤه. ترى في ثوبه فيلا فتخشى أذاه، أو ترج بعض فضله، وما في الثوب من حزم وعزم، ولا في النفس كرم ونبل. فليس به سوى مكر وختل، وليس به سوى جبن وجهل. وبعض الناس ترخصه الدنايا فيحسبها للؤم الطبع تغلي. تبلبلت المشاعر والعقول، وأعجزت المشاكل والحلول. فلسطين السليبة كل يوم لها منا الملاحم والطبول، طبول لا يكف لها ضجيج، ولا يشفي ملاحمها قتيل. نقول بأننا سنعود يوما إليك، فهل سنفعل ما نقول؟ يا ذات قلبين، قلب ناطق بهوى، عف وقلب من الأهواء يغترف. حيرتني، أحياة الإثم حاكمة على نوازعك الولهى أم الشرف؟ حينا أراك ملاكا في غلائلي يحن، وحينا أرى الشيطان يعتسك. أهواك طاهرة، أهواك ناجمة، فرب نعماء من آياتها التلف. لهوت بها حينا، فلما تركتها بكت، فلها بي دمعها وحنينها. ويا رب دمع من مهات تزايلت له نفس رئبان، ودكت حصونها، وقلت لها كيف الوفاء لمهجة تنازعها أهواؤها وسجونها. فقال إذا ما قر في نفس حرة هواها، فما تثنيه عنه منها. سألوه ماذا تشتهي، فأجابها لحم الصديق إذا طهقت حقودي، ولقد تثور شهيتي فأذيقها من لحم أولادي ولحم جدودي. فأصابهم خبل، فقال مقهقها لا تعجب من نقمتي وجحودي، فلقد فطرت على الأذى، فنحوسكم عندي إذا اشتدت بشير صعودي. أثنعاني لحم الذي يطرب النفس ويسمو بها قبيل احتضار، وأشدو بالرباب عند فراشي لحظات قبل انسدال الستار. لحظات، فإن روحي تنسل، وأهلي ينأون عني وداري. هذه الدياجير تنفض وتبدو من خلفها أنواري. عشت في غربة، فما كنت ألقى موطنا يستقر فيه قراري. رحلة بعد رحلة أتدهدى فيهما بين أبحر وقفار. لا سكوني إلى الخلائق أجداد، ولا يجدني شديد نفار. كلما شئت أن أصعد في الدرب هوى بي إلى الحضيض انحدار. يا خلوف التي تضيء سبيلي في الدجى مثل ما تضيء الدرار، حانيات علي في وحشة الدرب، فما أشتكي من التسيار. أي هذه الأرواح، أرواح صحبي، لا تضم علي بالأسرار. إن روحي اللهيف يرمو إلى الغيب، فما يستشف غير الغبار. وتلاقيا فتعانقا، وتلاثما وتحدثا، في رقة ووداد، فحسدت ما شاهدته من متعة روحية عزت على الأمداد، وتفرقا فلمحت في عينيهما بعد التفرق وانبط الأحقاد، فحسدت نفسي حينما ألفيتها ليست كمثلهما من الأوغاد. أراه وما أرى فيه اعوجاجا سوى أني أسير على اعوجاج. وقد يسجيك باب ذو رتاج، وبابك قد أقيم بلا رتاج، وما ذنب المقيم على سلام إذا ما قمت أنت على لجاج. إذا أطفأته بفمي سراجي فكيف أضيق ذرعا بالسراج. ألقيت نفسك في الشباك طروبة بحبالها، وحسبت أني الصائد فاصطدتني بمهارة، وأنا الذي كتيه كنت يضل فيه الرائد. قد كنت ما بين الشباك مهيضة وتركتها وأنا المهيض الواجد. لقي المحبان العدالة في الهوى فكلاهما فيه المكيد الكائد. رمضان يا ليت النفوس نفوسنا في مستواك، طهر ونور، ما الذي ترجو الخلائق غير ذاك؟ أسبغ علينا من نداك فليس أكرم من نداك، فلعلنا نسمو ويرتفع الحضيض إلى السماك. ولعل شيطانا يعود إذا وعظت إلى ملاك، إن الضلال يشد أفئدة تحن إلى هداك. تصبو إليك وتشتهي أن تستكين إلى حماك، فعساك تنقذ من تخبط في عمايته عساك. هذه الشباك فكيف للناس الفكاك من الشباك، أم لا فكاك لهم فما يغني السكون ولا الحراك. كلا فأنت من السماء تطل تمنح من هداك للعالمين، فأنت حادي الخير أنت ولا سواك. أأبى السلام وهذه الدنيا تضج من العراك، واسل أمام فقد يرى وجه السلام إذا رآك. هذا سناك فكيف لا تجلو الغياهب من سناك، بل كيف لا تترسم الدنيا لتسعدها خطاك. يا أيها المتزعمون وليس فيكم من زعيم، هذه فلسطين السليبة في يد العاد الأثيم. أفنفتديها بالنثير من المنابر والنظيم، أم بالدماء وما يجود بها سوى الحر الكريم. حسب العروبة ما خطبتم ما أذعتم في الهوى، فتقحموا الأهوال من أجل الكرامة والإباء، وتقحموها في الصباح تحرروها في المساء. إن البقاء على المذلة شر ألوان الفناء. لو أن معشار الوعيد ونصف معشار الوعود كان قتالا لم يكن في الأرض ظل لليهود. نحن الرقود وليس شذاب اليهود هم الرقود. هذا الخصام ألم يكن أولى به الخصم اللدود؟ ردوا السلاح عن الخليل ووجهوه للدخيل، ما بيننا نحن الأعاريب الجحاجح من عميل، ما بيننا إلا المناضل للعقيدة والمناضل للقبيل ولأرضه حتى يعود لها ممهدة السبيل. غضب اللئيم من العتاب لأنه فضح الذي يخفيه من سوآته. يا صاحبي أقصر، فإن بقلبه مرضا فليس يكف عن عاداته، كالضبع يقبع في الظلام وهمه ألا يلوح النور في جنباته، ولرب نباش يرى في ليله صبحا يفيض عليه خير هباته. أصممت أذنيك عن داع أصخت له بالأمس حتى كأن الجسم أسماع، أعشت عيونك أضواء وأرقها مجد تزينه للنفس أطماع. لئن توهمت أن المجد غايته ما أنت فيه فإن الوهم خداع. المجد في الناس مجد لا خلود له، وخالد بينهم فالمجد أنواع. وليس بذي شر ولكن عصبة أرادت به شرا فمال إلى الشر، وقلت له يوما تأن فربما وترت امرأ ما كنت منه على وتر، خذ الثأر من جان عليك فإنه سيشفيك واحذر أن تبالغ في الثأر، ولكنه أصغى إلي بسمعه وفي نفسه حقد تغلغل في الصدر. وقلت لها لا تخدع النفس إنني ملول، فما أبقى على صبوة شهرا، وأنت من الحسن المدل خليقة بقلب إذا ما هام هام بك الدهر. دعيني فما أستمرئ الوصل منعما إذا طالت النعمة علي ولا الهجرة. أقمت لنفسي العذر حين عرفتها، ولكن غيري لا يقيم لها العذر. ارفع الستر عن محياك إني ما أرى فيه غير معنى جميل، ما أبالي بنظرة الحسن فالحسن مشاع في تافه وجليل. إنما أنشد الوضاءة في الروح تريني إذا ضللت سبيل. قد رويت الغليل من منهل الحب فليتني لم أروي منه غليل. لا تعبثي بكتاب فإنه بعض روحي، ومنه كان شفائي، ومنك كانت جروحي، ومنك كان غموضي، ومنه كان وضوحي، فلو أطعتك فيه كانت ذرايا سفوحي. ليت الخطيئة حينما حكمت بهوانها أعفت من الوجد، لك أنني بالخوف محتضر متضعضع من قبضة الأجل. يطوي إلى مجهوله سبلا ليست كما يطوي السبل. يا شد ما عانيت من ألم منها وما جافيت من أمل. قميص عثمان هذا لو أتيح له فم لقال لكم كفوا عن الكذب. دم الشهيد زكي فيه نلمح، فنلمح الظلم يأتينا من النسل. تتاجرون به في كل معترك وما تريدون غير الجاه والنشل. كدنا من الدجل لا نصغي لكاذبة من الدعاوى ولا نرثي لمنتحل. سأل هذا سيقتلني، أفلا أشفى من السقم؟ كل ما في الأرض من نعم منه لا تغدو من النعم. أيها الجراح مضعه ألم يقضي على ألم، ليس ما أشكوه من سقم إنما أشكوه من ندم. يا من النفس ما أظنك صدقت الذي قيل من حديث الوشاة، أنت عندي بحيث أنكر دنياي لترضى عني وأنكر ذاتي، ليس لي في الحياة ما أنشد اليوم سوى أن تكون أنت حياتي. ما أريد الهبات منك، فحسبي أن يكون الحرمان منك هباتي. حدثته من بعد حين من الدهر رآه من العذاب سنينا، فاستوى الحب في الضلوع وقد كان قبيل الحديث فيها دفينا. خاله ميتا وقد أرهف السمع إليه فما استبان الأنين، أيكون الحديث هذا مكانا أم يكون الحديث هذا حنينا؟ قال لي وهو يبكي من الإثم بحزن يذيب قلب الجماد، أتراني أعود للرشد والشيب شهيد أني صريع الفساد؟ قلت هذا الذي سكبت من الدمع وما قلته دليل الرشاد، إنما الإثم أن تصر على الإثم ولا ترعوي قبيل المعاد. لهث الغبي وراء مجدي وهو يركض دون جدوى، نشق الغبار غبار ماش كان أوسع منه خطوة. يعني له المجد العصي كأنما يأتيه عفوا، لن يدرك المجد البليد ولو أضاء العمر عدوى. لبيك لا يحصي الثناء عليك إنسان علي، وهو الشقي بما جناه فكيف يستهدي الشقي؟ لباك قلب وهو من آثامه الكبرى حيي. رب النقاء متى أقول وقد غفرت أنا النقي؟ لبيك من أعماق وجدان، لبيك يا ربي بإيمان، لبيك أستجدي بها توبة مما جنت نفسي وشيطان. الكون هذا كله شاهد أنك أنت الواحد البان، جئت إلى بابك مستجديا لعلني أحظى بغفران. تجنب عبير الزهر إنك راجع إلى القفر من رود تفوح أزاهره، ففيما الشدى ما دام بعد هنيهة إلى الشيح والقيسوم يرجع بادره. سيشكيك يا ابن القفر من طله الندى ربيع، وما في القفر إلا هواجر. إذا لم يكن بد من البؤس للفتى فخير له ألا تهيم خواطره. ترنم بالمديح فما يبالي أكان مديحه حقا وإلا، وقلت له رعاك الله إني أراك تمد للبهتان حبلا، فقال وهل تظن بأن مدحي له حق وأنت أجل عقلا؟ لبئس المرء حين يكيل مدحا ويدمر قلبه غدرا وخكلا. لا تظني ما قاله لك حقا، فهو قد قاله لغيرك مذقا، أو قد قال إنه لك عبد تتلظى دماؤه لك شوقا. هو عبد في نفسي ليس في الحب، وما يبتغي من الدهر عتقا. رب صفو يبدو على السطح يخفي كدرا، يفجع الظماء ورنقا، مسني من هواك ما مس أيوبا. فنادى ولم أكن بالمناد، من أنادي؟ والجلامد أحنى منك قلبا، إذا اشتكيت العواد. أنا صار وما نقعت غليلي منك يوما، وأنت مثل الغوال. يا طويل النجاد رب مهات سخرت منك، يا طويل النجاد. ولقد أتيتك في الصباح، فكان حتفي في الصباح، لو أنه كان المساء لكان مسود الجناح. ولكان يخفي بعض حسنك عن فؤاد غير صاح، ولرب عقل من هواه يضيع أدراج الرياح. خذلتني حينما أصبحت في فلك، نائم عن الأرض في دنيا السماوات. فهل تصورت أني عنك مختلف، وأنني لست من أهل الثروات؟ نجمان نحن هنا، لا أنت مرتفع عني بحاضرك البادي ولا الآت. لئن رأيت مجافاتي فلا عجب، وإنما العجب الأوفى مصافاتي. أيها النور، ليس يمطر إلا بلدا ما يريده مدرارا، لما لا تمطر الجديب وتحبوه عطاء يبل منه الأوار؟ هذه الحرار عطاش، بينما أنت تمطر الأنهار. حينما أشتكي إليك لهيبي فاسكني، ليس حين أن تختار. كلنا يسعى إلى أمل وهو لا يدري عن الأمل، فلعل الشر مختبئ فيه مطوي على دغل، ولعل البرأ في حزن، ولعل السقم في جدل. أيها الماضي ببهجته شد ما خلفت من علل. اصفرت الزهرة واستجمعت في موقها الواهن بعض الدموع، كانت بقايا الروح في هيكل تودع الروض وتنعي الربوع. بللت منها راحتي فاكتوت منها، وأحسست لهيب الطلوع. يا ندرة الروض ويا عطره الروض، إن غادرته لن يضوع. عاش حينا من الزمان طويلا، يملأ الأرض فرحة وعويلا، ظن هذه الحياة تبقى، فما قدم مما يجديه إلا قليلا. ثم أمسى ككرة الطرف في القبر، وما أغنت الحياة فتيلا. كم عزيز أحاله القدر الساخر منه يوم الفناء ذليلا. يا حطاما لم تبك فيه الخطايا غير أسقامه وغير هواني، ما الذي فيه غير جسم عليل وضمير مكبل بجراني؟ أترى يدرك السبيل إلى الخير إذا انفك عن هوى شيطان؟ أم هو الإثم؟ لا فكاك من الإثم إلى أن يلف في أكفان. يتنافسان على هوى متبرم، بكليهما متلهف لنداهما، وهما صديقا العمر عادا تباغضا، ما كان بالأمس القريب تراحما. والحسن ويح الحسن يرسل سحره من لحظه فيذوب فيه كلاهما. صرما وشائج يا لها من نعمة لم تبق للأخوين غير قلاهما. لا تلومون، قد تثور من اللوم حقوق وقد تسيل جراح. ما استباح الحقوق للنفر الغاشم يوما فما له مستباح. ليس فيهم من الكرامة والخير بصيص وليس فيهم سماح. فإذا سدد السهام إلى الشر فأرضى فما عليه جناح. أحب سوداء فقال له ويحك ما هذا الذي تعشق، والحسن من حولك ما يشتهي إلاك والسوسن والزنبق. فقال لو ذقتم كهذا الذي أذوقه يا قوم لم تنطقوا. يا زورق الماخر في لجة لا تفشي سري أيها الزورق. ما ثم من عيش يطيب لحاسد يرنو إليك وقلبه يتلهب. في كل نعماء إليه تزفها لرضاه رقطاء تدب وعقرب. فإذا اقتربت فإنه متباعد، وإذا ابتعدت فإنه متقرب. في عينه جمر الغضا متوقد، وبصدره مما يكاذب غيهب. يكلفني ما لا أطيق من الهجم، وهذا نعيق أين من قبحه شد. تباركت ربي كان جدي بفكره يشيد فأمسى ذلك الجد من لهو. فيا ويح نفس تستطيب فجورها وتطمع منا بعد ذلك في العفو. ركبت من الأمواج أخطر مركبا، فما البحر بعد اليوم تحتك بالرهو. لا تشجدي من مجده فلأنت أرفع منه مجدا. لو كان يملك نصف مجد الأرض ما ضاهاك خلدا. ما كان ينكث عهده لو أنت كنت نكثت عهدا، أو أنت كنت محط ودك للسوى لحباك ودا. ما لي به من حيلة فأرده عن غيه وأعيده لرشاده. الحقد يأكل قلبه ويثيره حنقا، وويل المرء من أحقاده. وأراه مبتسما فأحسب أنه صل يخبئ جمره برماته. ولقد رثيت له وقد أشقيته بترفع المحسود عن فساده. أمنيات. تمنيت أني ناسك في مغارة بعيد عن الدنيا قريب من الأخرى. إذا ما تذكرت الورى بعد فترة من الدهر لم تحفل بهم هذه الذكرى. لئن كنت أيام اعتزالي أرى الهدى، فقد كنت أيام اختلاطي أرى الفجرى. إذا حال وصلي دون رشدي فإنني أضيق به ذرعا وألتمس الهجرى. تمنيت أني في الفدافد كاسر يجول فما يسطو على غير كاسر. ذئاب يضج الغاب منها كأنها شياطين عطشى للجدود العوافر. إذا اعتزت الأملاك بالخير مسديا عوارفها اعتزت بشحذ الأظافر. ألا ليتني هذا الغضنفر عاديا عليهم كما يعدونهم في الدياجر. تمنيت أني في الذرى الشم صخرة تطل على الآفاق إطلال كوكب. توافدني الريح العصوف وتنثني إلى الأرض غضبا لم تنل أي مأرب. وتلهبني شمس ويلثمني ندى ويلمع بدر ساطع فوق منكبي، تطالعني الأنوار من كل مشرق، وتبهرني الأسحار من كل مغرب. تمنيت أني في الكمائم وردة يضوء ويسبي حسنها وعبيرها، وما الأرض لولا روضها حين تجتلي مفاتنها عين ولولا غديرها. تلوب نفوس في القفار ضمئة، ويدركها بعد اللغوب مصيرها. وفي الأرض جنات وفيها مفاوز، ونحن بها فردوسها وسعيرها. تمنيت أني بلبل في خميلة، يداعبني إلف ويحضنني وكر. أهيم بآلاء الطبيعة في الضحى، وفي الليل تشجيني الكواكب والبدر. وأرشف من عذب المناهي شاديا، فيجدو معي من كل ناحية طير. فلو كنت هذا لم ينلني بغدره خليل، ولم يثقل بكلكله دهر. تمنيت أني في السماء سحابة تسح على الدنيا الظماء بمائها، يراها الثرى الظمآن خير هباته، ندى ويراها الناس حسن سمائها. إذا ما رأت نارا يشب ضرامها، بسوء شفت من دائها بدوائها. فلا القفر يجفوها ولا الرجد يشتوي، ولا الخلق إلا ناعم من سخائها. تمنيت أني كوكب متألق يشع فيهدي السائر المتحيرا، ويؤنسه في ليلة مدلهمة يكاد الدجى فيها يخيف الغضنفر. يرى في شعاع أنسه ودليله، فينجد محبورا وقد كان غورا. منى نتمناها ولو صحت المنى، لعدنا فآثرنا الذي كان منكرا. تمنيت أني غصة في المخانق، لكل امرئ نزر الحياء منافق، جريء على الزور اللئيم بقوله، جبان عن الحق الكريم مماذق. تراه فما تخفى عليك طباعه، وهل يختفي في الناس لؤم الخلائق؟ إذا احتقرت نفس الأبي طريقة، فهذه بلا ريب أخس الطرائق. تمنيت أني بلسم ما يناله عليل، ولا يفدي إليه طبيب سوى كل من يطوي على الخير نفسه، فما ثم خصم عنده وحبيب. فما كل قلب نابض تغضي كلها نداها على أفلاذه وتثيب. ورب قلوب واجبات بشرها، تمنى الورى إن ما لهن وجيب. تمنيت أن لو كنت بشرى لواجه من الدهر مكروب فتنفعه البشرى، تهدهد من آلامه وتحوطه بنعمة وقد كانت مناعمه القبرى. ظفرت بإيماني وقد كان رحمة علي، وكانت قسوتي قبله الكفرى. تلمست في دنياي راحة لاغب، فلاقيت في بري بها الراحة الكبرى. تمنيت أن لو عشت طفلا على المدى مدى العمر، والعمر المديد قصير، ففي الطفل ما أحلاه فيه براءة يعيش بها ما عاش وهو قرير. لئن نزل الأطفال في الأرض جنة، فإنا نزلنا الأرض وهي سعير. سعير صنعناه، ويا رب صانع لشقوته يبكي عليه مصير. تمنيت أن لم أجئ للوجود، فقد زلزلتني عوادي الوجود، وقد أوثقتني ألوف القيود، إلى أن ألفت حياة القيود، ظلام رهيب يلف الحياة، وأظلم منه يلف اللحود. لئن لم أذق منه طعم الحنان، فقد ذقت منه طعم الجوى والصدود. تمنيت أني صخرة ما تهزني، مشاعر لم تشعر بهن صخور. تهب علي الريح ما تستفزني، إذا ما استفز الشاعرين شعور. فلا الحزن يدنيني ولا يستخفني، كمثل بني الدنيا هوى وغرور. متى يستوي عندي فما يستثيرني، هناء تناغيه المنى وثبور. قالت له وهي تطويه وتنشره، وتظهر الصد في إقبال معمودي، ماذا اعتراك؟ فما تجدو بآبدة من الخرائد تطوي كل منشود. قد كنت مؤتلقا كالنجم نلمح، فنلمح النور يهدي كل مكدود. يا أنت يا ذات حسن كان يمنحني، وكفى عيني أعيدي من حتى الجود. أعيش شتيت القلب في كل بقعة من الأرض، فيها منه بعض فتات. تحيرت ما أرضى مقامي بمنزل، ولا ترتضي نفسي غرام مهات. أرى كل أرض في البرية موطني، وكل فتاة في الحياة فتاة. فهذه حياتي شد ما أنا تاعس بها، ويريد الحاسدون حياتي. لا تظنيني لقا إني امرؤ، عفت من هذا الورى ما تشتهين. عفته حتى تمنيت به أنني ما كنت من ماء وطين. كنت يا حريتي أرجو الهوى، وأنا اليوم به غير ضنين. راضني الدهر فما يوجعني، صدته القاسي ولا يشفى الحنين. ألمح في عين المها نظرة ترد للرشد أخا غيه، جئت إليها سابرا فرعوت نفسي عن الإثم وعن ريه. ينشرني لكنها إن رمت إلي بادرت إلى طيه. إن الهوى أنطقني بعدما شكى لساني الدهر من عيه. رآه فأغضى دون أن يرفع الجفن، كأن قد رأى فيه المواجد والضغن. وأطراه لكن بعد يأس من الأذى، ينال به منه المشاعر والذهن. رويدك ما يجديك هذا الذي غدا يحز، فقد نال الخلود فما يفنى. ويجديك إلقاء السلاح، لأنه من الخير إلقاء السلاح إذا ضنى. حطم السقم جسمه، وبهذا الجسم روح يحطم الأسقام. ليت لي مثله من الروح ما يدفع عني السجون والأوهام. ليس هذه روحا ولكنها الشمس، إذا أشرقت تذيب الغمام. أي هذا العملاق، أنت هو المجد وما كان هذه الأقدام. أي هذا العملاق، هذه هي السحب جهاما، ولست أنت الجهام. نلت بعد الكفاح مجدا حلالا، ولقد حاولوه مجدا حراما. فارتفع في السماء ما ينكر الجو شهابا ولا القراب حسام. إن تكن في السماء شب أضاءتها فأنت الذي أضأت الأنام. يا حييا لقد دهاك من القوم صفاق الوجوه والآراء، ما يفيد الحياء ما بين رهط درجوا في الحياء دون حياء. لا تذرهم وما أرادوا من الكيد فقد يفتكون بالأبرياء. رب مغض على الأذى وهو لو أحسن رد الأذى إلى السفهاء. لا تعذلوه فقد أضحى ينازعه إلى السموم هوى ما عاد يملكه. فلو أراد عزوفا عنه ما رضخت له نوازع تجفوه وتتركه. يأبى الفتى الحر تنديدا بمسلكه إن ارتضاه ولو أشقاه مسلكه. وقد ترون سبيلا سوف تنقذه في ظنكم ويراها سوف تهلكه. يا دروب الهدى أنيري فما تبصر عيني إلا دروب الضلال. سرت فيها شوطا طويلا فلاقيت هواني يسوقني ونكال. فاستبيني قبل الضياع فقد آلف هذه الدروب رغم الكلام. إن هذا الحرام يجتذب النفس إليه بغير ما في الحلال. أعشت الأضواء عينينا وما أخشاه أن تعشي قلبي. أتراني لو تلبست لما أبصرت في الظلماء دربي. أيها الخصب الذي تجذبني أنداؤه سقيا لجدبي. ليس هذا المجد فالمجد سلامي ليس حربي. شجياني هذا ما يبوح بحبه وهذا يرى في البوح راحته الكبرى. فأيهما أهدى؟ فلا الصمت نافع ولا البوح إن الربح قد ماثل الخسرى. فقد عشق الأولى الصموت فراعها وراع شديد البوح غادته الأخرى. هو الدهر يسخو بالذي لا نريده ويبخل إن خيرا أردنا وإن شرا. مر في ثوبه القشيب يداريه عن الناس خشية التلويث. ويدارش مئزازه ثم لا يملك إلا ظهوره في الحديث. عنده أنه الكريم وما ثم سواه غير اللئيم الخبيث. يا صديقي لقد ورثت عن الكبر عيوبا فأنت شر وريثي. وثقت به حتى تركت له أهلي ومالي ولكني ندمت على جهلي. وكنت أواسيه وأحسب أنه صديقا يواسيني كفعل ذوي الفضل فأنكرني في غيبتي وتطاولت نقائصه في القول منه وفي الفعل. ألا رب من تزدي إليه عوارفا يجازيك بالبأساء منه وبالختل. يا أيها السيد المسؤول عن ملأ جاءوا إليه فما ألقى لهم بالا ماذا دهاك. أما كانوا إذا انتقلوا إليك هرولت ترحيبا وإجلالا. هم من بنوا لك مجدا تستطيل به ومن حبوك فلم تحفل به مالا. بالأمس كانوا الأعمام نعرفه واليوم أنكرت أعماما وأخوالا. لا تشتكي الجور من ناس ولا زمن فإنما أنت مثل الناس والزمن.

ولم أبده كغيري زاد إسراعا. إذا رحمت لئيما كنت واترا، وجاء بعد قليل يطلب الثار. صغار ما دعوني لحفلهم وأتى الحفل، عديد وما أتاه عديد. قال لي بعض من أتاه وقد أغضى حياء: أليس منهم رشيد؟ قلت: بل كلهم رشيد، فما أنكر هذا وإنني لشهيد. أتريد الدليل؟ ما أهون الأمر، فإن الدليل أني البعيد. انطواء وظهور. قال لي صاحب: طويت فأفسحت مجال الظهور للأقزام، فرأينا من التفاهة ألوانا تردت بمئزر الإلهام. قلت: هذا من الكرامة للفكر، فلا تبتئس بضعف الأنام. سوف أمشي على النجوم وأطويهم، فما يظهرون تحت الرغام. الواعظ الغافل. قام في الناس واعظا يرهب الناس بما في الجحيم من أهوال، وبكى الناس حينما سمعوا الوعظ وتابوا لربهم ذي الجلال. ومضى الشيخ في الظلام إلى الإسم، فقد كان ضالعا في الضلال. كيف بالى بوعظه كل قلب خاشع وهو وحده ما يبالي. الرئيس المختار. تنفج ثم قال لصاحبيه: أقيما، سوف أذهب للوزير. وصار يتيه عجبا واختيالا ويرفض في الدمقس وفي الحرير. فغمغم صاحباه على احترازه بما لقياه من سوء المصير، وقام برغم أنفهما بجهد يصول به الكبير على الصغير. الثأر الأحمق. جنى عليك أبوه والابن فلم يجني ذنبا، بل كان يطريك مدحا وكان يصفيك حبا. إن كنت تطلب ثأرا فعند من شن حربا، الحقد يعمي عينا ويطمس قلبا. غني وفقير. تقدم للفقير يريد عونا على الدنيا وينشد منه فضلا، وكان من الحياة على يسار أضاف إلى صغار النفس بخلا. وأعطاه الفقير فضقت ذرعا بما شاهدته ضعفا ونبلا، ولكني أضفت إلى كتابي عن الدنيا وما تحويه فصلا. هوان النفوس. رآه فضمه شوقا وأهوى إلى كفيه تقبيلا ولثما، وبش له العظيم فكاد يبكي سرورا من بشاشته وغنما. وحين مضى تقطب حاجباه وأوسعه من التجريح ذما. إذا جر الرياء عليه نفعا فقد جر الرياء علي إثما. الجند المجهول. أقام بجهده عالي البناء ولم يظفر بمحمود الثناء، وحين أمضه النكران لاحت له الدنيا هباء في هباء. أيذهب بالفخار سواه ظلما، ويذهب بالجحود وبالعناء. هي الدنيا فلا تحزن عليها، وحسبك ما أقمت من البناء. قالوا له: هل ازدجرت عن الهوى وعن الحسان؟ وهل علاك مشيب؟ ولأنت بين الناس رب مهابة، وإذا انتسبت لهم فأنت نسيب. يخبو اللهيب مع المشيب، وأنت لا يخبو على الأيام منك لئيم. لا تعذروه فإنه من معدن لم تعرفوه، وإنه لغريب. قالوا له: أنت مغرور بما صنع يداك، بل أنت مغرور بأوهان. أقمت في برجك العاجي معتزلا، تلوذ من صحوك القاسي بأحلام. إذا العماليق عاشوا في صوامعهم فلن يسود البرايا غير أقزام. فقلت إن كنت أبني المجد مرتقبا منه الثواب فقد ضيعت أيام. ركب الأتان فخالها فرسا تجري به وتنيله القصر، وتقلد السيف الصقيل وقد كان الصقيل حسامه خشبا، ورأى العيون تنوشه عجبا فتشنجت أعصابه غضبا. لو أنه يدري حقيقته عذر الأنام وأبطل السبب. سما إليها وهي في أوجها مثل سمو الطرف للأنجم، فأجفلت ثم استلانت إلى جرأة هذا العاشق الملهم. قالت له هل جئتني راكبا على جناح الطير أم سلم؟ فقال بل جئت وما مركبي إلا هوى ألهب مني دم. سنحت له فرص وضاعت كلها من بين كفيه ضياع الماء. ورثى أحبته له فترقبوا ما يستجد من المنى الغراء، وأحس بالنجوى فلم يحفل بها إلا حفول الرشد بالأهواء. لا تقنص الفرص البصيرة، إنه لم يرجو غير الفرصة العمياء. هل لديكم لنا مكان؟ فقالوا ذهب الناس قبلكم بالمكان. فسألنا عنه فقالوا رعيل كلهم ذو غنى وذو سلطان. فرجعنا إلى الوراء فما ينفع فضل النهى بهذا الزمان. ما تقدمت بعدها بل تأخرت، فهذه مكانة الإنسان. يا رفيقي إذا انحدرت إلى القاع فهيئ لنا مكانا كريما، ليس في الأوج ما تحن له الروح ولو كان نهجه مستقيما. خنقتني فيه المواجد فارتعت وغادرته كئيبا سقيما. ليس في القاع ما يؤججه الحقد فيغدو به الكريم لئيما. مدت إلي الكأس وهي عليمة أني بغير غنائها لا أشرب، فلبست أرقبها ومرت لحظة أحلى لدي من الغناء وأعذب. قد كان صمتك كالغناء وإنه أشجى إذا استغرقت فيه وأطيب. زيدي به وجدي فإن حديثه أندى على قلب المشوق وأطرب. سألوه عما يشتهيه وكان في هول النزاع وحوله أحبابه، فأشار في ضعف إلى محظية كانت هواه يضل فيه شبابه. هذه فجمجم أهله في حيرة من ذاهب قد ضل عنه صوابه. لا تعجبوا فلكل حي صبوة وعليه ليس على سواه حسابه. تبرجت ثم ماست في غلائلها كالغصن ماس بألوان من الثمل، وأسفرت فتبدت في محاسنها بدرا تطوقه الأبصار بالنظر. لكنها ابتذلت من قدر فتنتها لما جلتها وما استحيت بلا خطر. إن التبذل في الحسناء يمسكها حتى ترى الحسن تمثالا من الحجر. قالوا لها أنت مولانا، فصدقهم وكيف لا وهو ذو جاه وذو مال. وقال لا أعرف أن الحب يدفعكم إلى المديح وإن زككت أفعال. لو كنت تعلم ما تخفي سرائرهم لبت ليلك في هم وبالبال. لئن أساءوا بأقوال ملفقة فقد أسأت بأفعال وأقوال. تجلى حتى قيل ليس له قلب، وأنكره من فرط سلوانه الحب. وحتى إذا مر الكواعب لحظة بدارته لم يلتفتن ولم يصل، ولكنه قلب شجي من الهوى يضيق به رحب ويصرعه كرب. فلا تحسب أن التجلد نعمة، فقد تتلظى في جوانبه الحرب. ورآه يهتف بالدعاء فظنه متعبدا لله في محرابه، بلت مدامعه الغزيرة لحية بيضاء خوفا من شديد عقابه. وعرفته وذهلت فهو مخادع، ضج الورى من نبله وحرابه. إن شئت غفرانا فكن أهلا له، ودع الأذى قبل اللياذ ببابه. أهدت له الوردة لكنها ما اشتم في وردتها من عبير، فقال ما خطبك يا وردتي وأنت عطر وأديم نظير. أين الشدى؟ قالت له إنه قد ضاع مني في فراش وثير. في صدرها كنت فضاع الشدى مني برغم فوق كنز مثير. رأى وهو يمشي صحة تتفجر، فلا هي تستخذي ولا تتعثر. وكان الغنى والمجد ملء إهابه، وما كان من أجليهما يتجبر. تمنى بكل المجد والمال صحة، وأنى له والأمر فينا مقدر. ألا رب معتل يسود زمانه إذا ما رأى ذا صحة يتحصر. أضاء الفجر لكن ما أضاء لنا فما نصنع، وهذا البدر ما جدواه بين السحب لم يصنع. إذا لم نحصد الزرع زرعناه فلن نزرع. دعونا في دياجينا فإن الفجر لن يطلع. المجد. قالوا عن المجد ما قال، وأصدقه عندي وأكرمه ما أسعد البشر. وما أفاء عليهم من مآثره ما أخصب الجدب أو ما أنطق الحجر. مضى الطغاة وما أبقوا لهم أثرا في الناس إلا الدم المسفوك والبطر. توهم المجد قوم أنه ظفر، فأخطأوا وأضاعوا المجد والظفر. المال. قالوا عن المال ما قالوا، وأصدقه عندي وأكرمه أن تنفق المال وتستريب به حتى تطهره كالثوب، ما ترتضي في الثوب أو حالا. قد يسعد المال إنفاقا وتزكية، ويهلك المال إمساكا وإحلالا. يا ليت نهري إذا لم يروي دافقه ما حوله من ظماء عاد أو شاء. الحب. قالوا عن الحب ما قال، وأصدقه عندي وأكرمه ما كان مفتونا. لو كان للحب عقل كان منتهزا، وكان عند ذوي الألباب مجنونا. حلاوة الحب أن تشقى بلوعته وتستجير به من لا يجيرونا. فإن أبيت سوى غشيان جنته فقد تعود على ما نلت مغبونا. الحسن. قالوا عن الحسن ما قالوا، وأصدقه عندي وأكرمه حسن الموازين. فليس تلحظ فيه العين نافلة، ويظهر العين منه سحر تكوين. كأنما كل جزء منه معجزة، وكل نفح له نفح الرياحين. يا ليتني كنت قربانا لفتنته، فليس يسعده مثل القرابين. الحق. قالوا عن الحق ما قالوا، وأصدقه عندي وأكرمه الحق الذي نفع، وقام يدفع هذا الضر عن ملأ ذاقوا من الضر حتى أنكروا المتعة. ولم يشب نفعه ظلم ولا طمع، فالحق لا يستجيب الظلم والطمع. هذا هو الحق، ما نشقى بقسمته ولا نضيق بما نادى وما صنع. الخير. قالوا عن الخير ما قال، وأصدقه عندي وأكرمه الخير الذي شمل، فليس يؤثر للنعمى مودته، وليس يجزي مسيئا بالذي فعل، لكنه يؤثر الدنيا بما رحبت ببره ويداوي أهلها العلل، وليس يطمع في شكر بما كسب، يداه منهم ولا يرجو به بدلا. الطبع. قالوا عن الطبع ما قالوا، وأصدقه عندي وأكرمه طبع يصافينا، ما فيه من كبرياء أو مخاتلة، وما ترى فيه تمويها وتلوينا، تواضع مستعز في مخائله، تشم من نفخه وردا ونسرينا، تريك وجهك في المرآة صفحته، وتستشف به ما كان مكنونا. العقل. قالوا عن العقل ما قال، وأصدقه عندي وأكرمه العقل الذي رحب، فما يضيق بما يلقاه من عند، إن كان ذلك في تطويره سببا، إذا تقارعت الآراء واختلفت، وأوشكت أن ترى من حربها العطبا، عادت به فإذا بالنور يرشدها إلى السبيل الذي قد كان محتجبا. الحظ. قالوا عن الحظ ما قال، وأصدقه عندي وأكرمه ما نلته بيدي، قد يرفع الحظ إنسانا بلا كبد، ويخفض الحظ إنسانا بلا قول، وقد يكون له في يومه أمل، وقد يخيب فما يلقى سوى الكمل، ليس البناء الذي شيدت حائطه بالحظ مثل الذي شيدت بالجلد. يقولون لي ما بال حظك نافرا عصيا وحظ الأغبياء موات، ألم تك منطقيا، ألم تك شاعرا رقيق المعاني بارعا لفتات، ألم تك معوانا على الخير داعيا إلى الحق فينا سابق العزمات. فقلت لهم كفوا الملام، فإنني أرى الدهر لا يجزي على الحسنات. يقولون لي لو أن ثغرك ضاحك ووجهك طلق كنت فينا مسودا، فما تلبس التقطيب وجهك إنه قناع كئيب لو أزيح لأسعد، وألبس محياك البشاشة إنها قناع وضيء ينفح العطر والندى. فقلت متى كانت طباع بني الورى ملابس حتى ينزعوها وترتدى؟ يقولون سافر في البلاد تجد بها مغانم لا تخشى الزمان مفادها، مغانم من مال، مغانم من حجن، يفوق الورى منهم ذكي أفادها، وتلوين إحساس، وإنك شاعر يزين القوافي أو يقيم سنادها. فقلت له إني جبلت من الثرى ثرى بلد ما زلت أخشى بعادها. يقولون لي فيك زورار مذمم عن الناس تبديه لهم وتجاهره، فدع عنك هذه الكبرياء فإنها ستوردك الورد الذي هو خاسر. وجامل تجد صحبا وعيشا منعما، وإن لم تجامل إن جدك عافر. فقلت دعوني إنني متعود على خلق جذل به لا أتاجر. قلت للمجد ما الذي فيك يسر، ويجود الكرى عن الأجفان، نحر الناس بعضهم لك بعض، واستباحوا محارم الرحمن، وتباروا في حلبة السبق يجرون، فسام إلى ذراك ووان، ما الذي فيك؟ قال إني حسناء ومهر الحسناء هذا التفان. قلت للمال أيها المال أغويت كثيرا من الورى ببريقك، خضعوا كلهم لوجهك فتانا وصاروا مواكبا في طريقك، واستجابوا لما تشاء من الأمر، وأمسوا صرع برشف رحيقك، ما الذي فيك؟ قال إني طاغوت. فقلت اكفني بلاء بريقك. قلت للحسن كم حطمت قلوبا لاهفات عليك وهي حطام، صعقت وهي رانيات إلى السحر، نشاوى تقودها الأوهام، حسبت أنها ستلقى من الفتنة خيرا فمزقتها السهام، ما الذي فيك؟ قال إني سر حجبت عن جلائله الأفهام. قلت للمنصب الخطير وقد لاح بوش يخطف الأبصار، يتهادى هونا ويركل إرقالا ويبدي في حالتيه افتخار، والأولى من عباده عصف الوجد بألبابهم فعادوا حيارا، ما الذي فيك؟ قال إني خمر وعبادي الأولى تراهم سكارى. تمجد في السماء وظل قوم فقالوا ليس هذه بالسماء، فراغ ذو كواكب علقتها طبيعتها بأجواز الفضاء، من الآزال كانت ثم تبقى إلى الآباد من غير انتهاء. سلوهم من هدى التفكير فيهم إذا صدقوا إلى هذا البراء، سلوها لماذا أستقيم فتلتوي، فإن ضقت ذرعا والتويت استقامتي. تحيرت فيما أشتهي من طباعها وما أشتوي منها وثارت كرامتي، فيا ليت نفسي لا تحن لقربها لتخضع، بل يا ليتها ما استهامتي. وبعض الغواني يستجيب لزاهد وينأى عن العاني به نأي شامتي. حتى اليهود أذاعوا من إذاعتهم آية الكتاب بترتيل وتفسير، ورددوا من أحاديث النبي لكي يغرروا بنهانا شر تغرير. يا عصبة الإفك كفوا عن مهازلكم، فالطهر ينكر أفواه الخنازير. ويح الدعاية إن شاءت مبادلها أن تستخف بأذهان الجماهير. وقفت على القبر الحبيب فرعني صدى منه واسان لطول حياتي، فقلت له كيف المقام؟ فقال لي ألا ليت جسمي كان مثل رفاتي. هنا ليس لي شكوى، وفي الأرض لم يكن يجف لساني من مرير شكاتي، ألا إن في هذا السبات لرحمة لمن عاش في الدنيا بغير سبات. لا تنكر الحب يجري في شراييني مع الدماء فيرديني ويحييني، من صبه في دمي نارا يؤججه وعاد بعد اندلاع النار يلهيني. فات الأوان فلا جدواك تنفعني ولا انصرافك عني عاد يجتين. النار في كبدي إن كنت دانية أو كنت نائية الأهواء تكوين. قال لي أينا تغير؟ هل أنت؟ وإلا أنا. فقلت كلانا. نحن مثل الصلصال في أنمل الصانع روحا وفكرة وكيانا، كل وقت يمر يمحو من النفس مكانا أضلها وزمانا، والذي فيهما ويثبت ما شاء فتغدو بذلك الإنسان. تعبت وما أدري أأشقى براحتي إذا نلتها أم سوف يشقى بها غيري، فيا رب مكدود براحة غيره وإن كان مفتر الملامح والثغر، ومكتئب كاشفته بمتاعه فأومض في عينيه ومض من البشر. رويدة، إن الدهر تبصر عينه سريرتك الشوهاء فاحذر من الدهر. يا أيها العام جديد تحية لك من قلوب بالهموم خوافق، غشيت سماء المسلمين سحابة سوداء ذات رواعد وبوارق، شغلوا ببعض عن عدو رابض بديارهم متربص بصواعق، فعسى نرى يا عام فيك بشائرا عزت فأمست عندنا كخوارق. أناديك من خلف الحجاب وأشتهي حجابك هذا أن يطل مدى العمر، لئن كنت أشقى بالبعاد فإنني بقربك أشقى بالتخوف والحذر. عليك فقلبانا يذوبان لهفة إذا اجتمع بعد التباعد والزجر، ويومئذ لا نستطيع من الجوى بعادا ولا نقوى على صفقة الخسر. ذهدت نفسي وأرقها غير ما يهفو له البشر، ليتني من بعد مخمصتي لم يذقني طعمه الثمر، ذقته فانتابني خضر لذ حتى اجتاحني الحضر، فأنا من بعده بشر يشتويه النفع والضرر. أجاب بما رآه الحقد أجدى علي، فكاده الحقد المرير تكشف للبصائر عن صغار أبى إلا تكشفه الصغير. وليس من الجديد علي هذا، فمنذ يفاعه لأم الحقير، متى أثنى على حس وفكر فإن ثناءه هجو مثير. قالت الزهرة للنحلة: يا نحلة، إن الشهد شهد من رحيقي قد مصصته فكان الرفد رفدي. قالت النحلة: يا زهرة، بل لي أنا وحدي، ليس عند الظهر والطير الذي أودعه الخالق عندي. جمعتني به الخطوب وقد كان صبورا على الخطوب عيوفا، لم يناشد زمانه رحمة القادر حتى ولو أراه الحتوفة، كنت ألقى من البلية صنفا وهو يلقى من البلاء صنوفا. كم رجال قد زلزلتهم صروف ورجال يزلزلون الصروف. بحمد الله لم نكسب فريقا ورحنا من كرامتنا الضحايا، وراح البعض يرفل في أمان ورحنا نحن نرصف في الرزايا. أمن ثمن الكرامة أن نجاب وإن كنا البراء من الخطايا، وما تجدي المحبة دون زلفى ولو أنزلت من تهوى الحنان. قالت له وهي تشكو من مبادئه كما شكى قبلها من طيشه البدن، ولى الشباب ولم تحفل بنعمته، فاليوم يسخر من بأسائك الزمن، عصرت بالأمس من دنياك متعتها واليوم ما ينتهي من عصرك الشجن. أنا وأنت كلانا عاش في الكرب، لكنني أنا وحدي آده الثمن. قالت له: ما أنت إلا فتى أسلمه الحزن إلى يأسه، فأنت كالمخمور أوهامه تتركه يغرق في كأسه، والكأس فيها لهب سائل يذيب ما استعصم من بأسه، فأنت من حزنك مثل الذي يمشي من الحمق على رأسه. قالت له: إن جمال الورى في الروح لا في المظهر الساحر، ما أنت بالكاسب من صفقة تعقدها العين بل الخاسر. كم من لئيم روحه عاطر، ومن وسيم ليس بالعاطر. يا عاشق الحسن توقع الردى من ربه ذي المخلب الكاسر.